مدينه القاهره الى محافظه القهويه على مسار السرعه لاقطف زهره من بين البستان، اقطف صوت النبي يعزف على اوتار القلوب، ودائما لا يهدى الى الثمار الا انضجها، فمع الثمره التي انضجها واصبح له باع طويل استطاع ان يفرض لنفسه نداء خاص على سعه القراء بصوته المتميز وبادائه المتميز، وصاحب الادب الرفيع فضيله القارئ احمد حامد السلكاوي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ السلكة مركز المنصوره. اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا كلمة من الله مصدقا صلوا ونبيا من قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر Oh! Thank you. المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا وكهلا ومن الصالحين ويكلم ويكلم الناس في المهد وكهلا وأقرب ما يكون العبد لربه وهو سجد. السيدة مريم العذراء الذي طعن في طهارتها وفي حسبها وهي أنقى من السحابة السماء، طعن في شرفها مع يوسف النجار الذي سألها: يا مريم إني أرى ربك يعلو يوما بعد يوم، فهل ينبت الله شجرة بدون ثمرة؟ قالت له: نعم يا يوسف. وهل ينبت الله زرعا بدون نهر؟ قالت له: نعم يا يوسف. وانما هو في بطني هو من غير امر. فرد عليها قائلا: اشهد ان الله على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه الدلالة القرآنية المعبرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارن الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة فضيلة القارئ الشيخ أحمد السلكة.